مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها بالإشباع وقصر البدن وثلاثة العارض واندرج معه النقاش وحمزة. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها ياتي على المد المنفصل. ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. حمزة بالشكل العام، إن الحكم إلا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا كثير بصلة هذا الضمير. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. إن الحكم إلا لله أمر بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قارون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابن كثير بصرف هاء الضمير والغنة. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النقاش بالإشباع والغنّة.